بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. ثم أما بعد، هذا المجلس العاشر من مجالس القراءة من التعليقات على عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سدلي رحمه الله، المتوفى سنة 76 و300 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. نعم، من حفظ الحديث؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أحب الصيام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل وينام ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. ثم انتقل المصنف الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى إلى ذكر الحديث الثاني، وهو من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. وقد سبق معنا الدرس الماضي أن ذكرنا ترجمة مختصرة له، وأنه هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي الذي كان يكتب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأحاديث، وقد أكثر من الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من العبادلة الأربع الذين تأخرت وفاتهم إلى أن احتاج الناس إلى علمهم. والعبادلة الأربع هم صحابة صغار أبناء صحابة كبار، ويعدون من الفقهاء الأعلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن العباس بن عبد المطلب، وعبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عن الصحابة أجمعين. وتوفي عبد الله بن عمرو بن العاص في حدود 70 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل 68 وقيل 69 وقيل غير هذا، الله أعلم. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه إلى آخره. هذا نص في أن أفضل الصيام صيام داود، وأن أفضل الصلاة صلاة داود، وذلك أنه يعطي نفسه حقها من النوم. فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي إقامة الصلاة، فصلى ثلث الليل ثم ينام سدسه لتكسب النفس وراحة بعد القيام، وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. يقول الشارح عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله: وقوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه الصلاة والسلام. يقول: هذا نص في أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام. من أين استخرج هذا أن أفضل الصيام هو صيام داود عليه الصلاة والسلام؟ من أين استخرج هذا؟ لأنه قال: إن أحب الصيام إلى الله. فهذا دليل أولاً على أن الله عز وجل يحب فعل الطاعات، يحب الطاعة نفسها، ويحب أيضاً الطائع، إنه قال يحب هذا الصيام. وهذا دليل أيضاً على أن أفضل الصيام على الإطلاق صيام داود عليه الصلاة والسلام كما سبق معنا في الحديث السابق، وأنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، ومثله أيضا في الصلاة أن أفضل الصلاة على الإطلاق يعني من الليل صلاة داود عليه الصلاة والسلام. ما هو صنيع داود عليه الصلاة والسلام بالنسبة للصلاة؟ قال: وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم، فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام إلى الصلاة فصلى ثلث الليل ثم ينام سدسه. هكذا كان يقسم داود عليه الصلاة والسلام ليلته، بحيث أولاً أنه يبدأ في أول الليل بالنوم، ينام كم؟ نصف الليل، ثم بعد ذلك حينما يكون الثلث الأخير من الليل، وهو لا شك أنه في النصف الثاني من الليل، يقوم عند النزول الإلهي. سيأتينا إن شاء الله في الحديث سيذكره الشارع عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى. ثم بعد ذلك عند سدسه الأخير، سدس الليل الأخير قبيل الفجر، ينام. يقول الشارع رحمه الله: قال: لتكسب النفس راحة بعد القيام، وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، فيحصل له خير الدنيا والآخرة. هذا صحيح. ليش هو في البداية ينام ثم يصلي ثم بعد ذلك يستريح في آخر الليل؟ قال: من أجل أن يجمع بين خيري الدنيا والآخرة، بين خير الدين والآخرة، بحيث أنه يصلي في جوف الليل في الثلث الأخير حينما ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا، وأيضا فيه حق لبدنه وحق للدنيا التي يعيش فيها، بحيث أنه يستجم ويطلب راحته بالنوم في أول الليل وفي آخره. يقول الشارح رحمه الله: ليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط، وأيضا من أجل أن يقوم أيضا بأذكار النهار فيما بعد أيضا بهمة وبنشاط. وذكر الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله تعالى فائدة أخرى، وهي أن هذا الفعل هو أبعد ما يكون عن الرياء وأقرب إلى إخفاء العبادة. كيف هذا؟ كيف يكون هذا الفعل هو أقرب ما يكون إلى إخفاء العبادة وأبعد ما يكون عن الرياء؟ نعم شيخ، نعم، لأنه يستريح في آخر الليل السدس الأخير، ثم إذا قام إلى صلاة الفجر وتوضأ وذهب إلى المسجد، كل من يراه يظن بأنه كان نائما، ليس كذلك، وبأنه لم يقم الليل أبدا، لأنه يقوم بهمة ونشاط، ليس كذلك؟ قال: هذا أبعد ما يكون عن الرياء وأقرب ما يكون عن إيش؟ عن إخفاء العبادة عن أعين الناس، لأن قيامه إنما هو في جوف الليل في الثلث الأخير حينما ينام الناس. لكن كيف هنا يقسم الليل؟ كيف يعرف الثلث من السدس من النصف؟ الشيخ قال: السيارة لسه يعني ما فيها عطب، ما فيها شيء. طيب تفضل. يا شيخ، قد سبقا ذكرنا بأن النهار الشرعي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فيكون الليل الشرعي أيضا من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب، نحسب إذن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وبعدين إذا أحببنا أن نعرف السدس نقسمه على ستة، هكذا. إذا قلنا وقت الغروب الساعة الثامنة ووقت الفجر الساعة الرابعة، كم يكون ساعة؟ كم ساعة هنا؟ نعم، ثمان ساعات، ليس كذلك؟ السدس كم؟ سدس الليل وحوالي تقريبا ساعة ونصف، فيكون السدس الأخير من الليل حوالي ساعة ونصف قبل طلوع الفجر، أليس كذلك؟ طيب، ثلثه حوالي ساعتين ونصف أيضا قبل طلوع الفجر، يكون هذا وقت الثلث، وآخره الوقت اليسير هذا يكون هو السدس، ويعمل على هذا الحال. نعم. وهذا أفضل القيام على الإطلاق، ولكن في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، إن قيامه كما قال تعالى: إن ربك يعلم أنك ثم قال وهذا أفضل القيام على الإطلاق، يريد إيش؟ يعني قيام داود عليه الصلاة والسلام، ولا ينافي ذلك فعله عليه الصلاة والسلام، فإن قيامه كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل، الثلثين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أقل من الثلثين بقليل، أو نصفه على أرجح القولين في التفسير يعني نصف الليل أو ثلثه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تارة يقوم ما يقارب الثلثي الليل، وتارة يقوم الثلث، وتارة يقوم أيضا النصف. هذه أحوال قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال هنا فإن هذا خاص به. ماذا يريد هنا؟ خاص به في مسألة التوقيت أو خاص به في مسألة القيام؟ أما في مسألة التوقيت سيأتي إن شاء الله بحثها بعد قليل، وأما مسألة القيام نفسه فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله، هل كان قيام النبي عليه الصلاة والسلام واجبا أو هو من باب النوافل؟ أما أنه واجب فهذا محل إجماع في أول البعثة لقول الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، هكذا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، هذا دليل على الوجوب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى بقية الصحابة. ثم بعد ذلك رفع التخفيف في آخر السورة حيث قال الله عز وجل علم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فصارت نافلة بالنسبة لأصحابه ولبقية المؤمنين والمسلمين لقيام الساعة، وهل بقي فرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي وقع فيه الخلاف، قال بعضهم أنها من باب النوافل كأصحابه، وبعضهم قال إنه كان من باب الفريضة، واستدلوا بقول الله سبحانه وتعالى ومن الليل إيش فتهجد إيش إيش قال نافلة لك، كيف نستدل بقوله نافلة لك على أنه فريضة؟ هذا قال نافلة، قال أهل العلم نافلة لك يعني خاص بك، ومن الليل فتهجد به نافلة لك يعني هذا خاص لك دون بقية الناس، واستدلوا بما بعدها لأن هذا واجب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن له المقام المحمود يوم القيامة، لأنه قال بعدها عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا، والمقام المحمود هو خاص بالرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال ولهذا أمره الله تعالى بذلك في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يا أيها المزمل يعني يا أيها النائم أو المتزمل بثيابه أو المتزمل بالقرآن، وهذه أقوال كلها في التفسير، قم الليل إلا قليلا، هذه من رحمة الله عز وجل بنبيه عليه الصلاة والسلام أنه لم يأمره بقيام الليل كله وإنما استثنى منه القليل لراحة الجسد والإجمام النفس، قال نصفه هذا بدل من الليل يعني نصف الليل إلا قليلا، قال نصف الليل أو انقص منه قليلا أو زد عليه، قال وهو أمر أمته بمثل قيام داود وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله يقدم وهو أعلم بمصالحهم. يقول هنا الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم هذه المدة التي هي نصف الليل أو تزيد قليلا أو تنقص، وأرشد أمته إلى إيش؟ إلى قيام داود الذي كان يقوم في الثلث الأخير من الليل ثم ينام سدسه الأخير، قال وهذا لا يعارض هذا، من أجل أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم والآخر إيش؟ لأمته لباقي أمته عليه الصلاة والسلام. وفيه قول آخر ولعله هو الأقرب إلى الصواب، أن يقال هذه الآية في سورة المزمل هذه الآيات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلا كان يقوم الليل على هذه الطريقة، ثم بعد ذلك غير النبي عليه الصلاة والسلام من طريقته وعدل حتى صارت موافقة لقيام داود عليه الصلاة والسلام. ما الدليل على هذا؟ الدليل ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قالت ما ألفاه السحر عندي إلا وهو نائم. تريد النبي صلى الله عليه وسلم ما ألفاه، يعني ما بلغه السحر، هكذا بالرفع على أنه هو الفاعل، أنه هو الذي جاء السحر، هو الذي جاء على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وهو عندي إلا وهو نائم، هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الثلث الأخير ثم ينام في وقت السحر هكذا. ويدل عليه الرواية الأخرى عند أبي داود، قالت عائشة رضي الله عنها ولا يجيء السحر عليه إلا وقد أتم حزبه، حزبه يعني من قراءة القرآن أو من القيام، يعني يتم عند إيش؟ عند السحر، ثم يأخذ راحته ولا يقوم لصلاة الفجر إلا حينما إيش؟ إلا حينما يؤذن هكذا. نعم. وما يذكر عن بعض الصالحين من الاجتهاد في القيام فهذا اجتهاد منهم، وبالإجماع أن اتباع ما أمر به الرسول أولى من الاقتداء بالصالحين. نعم. ثم ذكر مسألة أن بعض الصالحين كانوا يصلون كل الليل من بعد صلاة المغرب أو من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، بعضهم كان يقوم الليل يبدأ قيام الليل حتى من بعد المغرب، والبعض الآخر يؤخره من بعد صلاة العشاء إلى قيام الليل ولا ينام أبدا. هل هذا دليل على أن هذا أفضل من قيام داود عليه الصلاة والسلام؟ الجواب لا، والخير كل الخير فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأما هؤلاء فلهم اجتهادهم، والأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كل شيء، سواء كان في الصلاة أو حتى في القراءة، أنه أثر عن بعض التابعين ومن جاء بعدهم لكثرة عبادتهم كانوا يختمون القرآن في كل ليلة، وهذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ختم القرآن في كل ليلة وفي كل ليلتين، أليس كذلك؟ وقال ما فقه الرجل الذي يختم القرآن في أقل من أربع، هكذا فيه نهي صريح، والأولى اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم. تنبيه: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى وهو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للإنسان أن لا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، وفي الليل ساعات لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. ثم قال تنبيه: لا ينبغي للإنسان أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى وهو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج بنفسه فيقول من يدعوني فأستجيب له. هذا الحديث حديث قدسي، وهو صحيح صريح في أن الله عز وجل ينزل إيش؟ إلى السماء الدنيا، والحديث هذا في صحيحين من حديث أبي هريرة: من يدعوني فأستجيب له، هكذا بالنصب على أنه جواب للاستفهام، ويصح أيضا الرفع، يصح الرفع أيضا فأستجيب له على أنه استئناف، قال من فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للإنسان أن لا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها. وهذه الساعة لا شك أنها في جوف الليل الثلث الأخير منه على وجه التحديد، لأن في هذا الوقت وقت يستحب فيه القيام، وهو أفضل الأوقات، حتى سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أفضل الصلاة بعد المكتوبة، قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة القيام في جوف الليل. فلا ينبغي في الحقيقة المسلم أن يترك قيام الليل ولو كان شيئا قليلا، خاصة في هذه الأيام المباركات أيام رمضان. ووجدنا في هذه الأيام القليلة الماضية أن الناس قد تهاونوا كثيرا في مسألة القيام، وحتى في مسألة الصلاة في المسجد، حتى في الصلوات الخمس، وبدأ العدد يتناقص، في كل مرة يتناقص العدد، ولا شك أن هذا من الخسران المبين، أن كثير من الناس يحافظون على صلاة التراويح في أول النهار، أول الشهر، ثم بعد ذلك يتناقص العدد، كلما اتجهنا إلى نهاية الشهر كلما تناقص العدد. ونحن في النصف الثاني من شهر رمضان ينبغي للمسلم أن يزيد في عبادته، خاصة ونحن على أبواب العشر الأواخر. ما هو الإنسان يترك لأنه صلى في أول الشهر؟ العكس، لابد أن يحافظ وأن يجتهد في آخر هذا الشهر، خاصة إيش؟ قيام الليل. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان يعني كل رمضان من أوله إلى آخره، رجاء أن يبلغ إيش؟ قيام ليلة القدر. لأنه في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيش؟ إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا شك أن قيام الليل فيه من البركات والخيرات ما لا يدركه كثير من الناس. لو كان يعلم هؤلاء الذين يصلون صلاة العشاء ثم ينصرفون إلى بيوتهم أو إلى المقاهي أو نحوها، لو علموا فضل قيام الليل لما تركوا ولجاءوا إلى صلاة التراويح وهم مرضى وهم ما من الأشغال والمصالح ونحوها. لأن المصالح التي تحصل بقيام الليل في شهر رمضان هي أعلى من جميع المصالح الدنيوية. في سنن الترمذي من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل، فإن قيام الليل دأب الصالحين من قبلكم، وقربة إلى ربكم، ومطهرة من الآثام، ومكفرة للسيئات، قال: ومطردة للداء عن الجسد. حتى قيام الليل ما هو يفيد في المسائل الدينية الشرعية فحسب من تكفير السيئات وتطهير العبد من الذنوب، بل حتى يتعدى هذا حتى إلى المصالح إيش؟ الدنيوية. وانظر إلى هذا التعبير، هذه الجملة المباركة، ما قال شافي للأمراض وإنما قال إيش؟ طارد. قيام الليل مطرد لهذه الأسقام التي تصيب البدن، لأنه ربما يشفى من هذا المرض لكن يبقى منه شيء قليل فيرجع مرة أخرى فيستفحل في الجسد فيهلك الرجل. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطرد لهذا الداء بحيث أنه لا يرجع. وما الذي أدراك؟ لعل كثيرا من هذه الأمراض المنتشرة اليوم في زماننا علاجها في قيام الليل وعلاجها في التعبد. إن بعض الناس ربما يقول: أنا مريض لا أستطيع أن أصلي. نقول: احمل نفسك على الصلاة، لأنك لا تدري في أين الخير وفي أين البركة. ربما هذه الصلاة هي التي تكون سببا لعلاجك. وقد وردت السنة النبوية في التنبيه لهذا الأمر، حيث روى أبو داود في المراسيل عن الحسن البصري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أيضا البيهقي وجماعة عن جماعة من أصحاب رسول الله يرفعونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: داووا مرضاكم بالصدقة. كان عنده مريض في البيت فليداويه، يعالجه بالصدقة، يكثر من هذه الصدقات. ليش؟ لأن الصدقة في حقيقة الأمر مطهرة للإنسان، طهرة وزكاة للنفس وللبدن، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. لاحظ هنا، العبادة في حد ذاتها مطهرة وشفاء للبدن والأرواح والقلوب على حد سواء، كما قال الله عز وجل: ونزل من القرآن ما هو إيش؟ شفاء لأي شيء، شفاء للأسقام، أسقام البدن، ولأمراض القلوب وأمراض الأنفس والأرواح على حد سواء. وأخرج الطيالسي في مسنده بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أتاني جبريل فقال لي: يا محمد، اسمع لهذا، هذه موعظة وهذه ذكرى، كن على ذكر منها. يقول جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، نزل من أجل أن يخبره هذا الخبر وفي هذا عبرة وموعظة، قال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ستموت. ثم قال: وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن في قيام الليل هذا دليل على أن الذي لا يقوم الليل ولا يرفع به رأساً أنه ليس كذلك. الذي يقوم الليل هذا قد حصل الشرف بحذافيره من أوله إلى آخره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قد غفر الله عز وجل له ذنبه بحيث أنه لا ذنب له، والله عز وجل قد طهره تطهيراً وخلص منه حظ الشيطان، ومع هذا كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه. في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة ومن حديث عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، في لفظ حتى تورمت قدماه، تشققت وانتفخت من طول القيام. فقيل له في هذا: ومن الأولى يا إخوة بهذا القيام؟ هذا الرجل المطهر المزكى الخالص المخلص الذي لا ذنب له، أو الذين أوبقوا أنفسهم بالذنوب والمعاصي، من لحقتهم الذنوب من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، وأحاطت بهم الذنوب والسيئات من كل مكان، أي الرجلين أولى بالقيام والتبتل والانقطاع إلى العبادة وجمعية القلب على الله سبحانه وتعالى وطلب مرضاته جل وعلا؟ لا شك أن هو الرجل الثاني الذي أحاطت به الذنوب وأحاطت به السيئات من كل جانب. وسماع، مجرد سماع القرآن الكريم في آخر الليل في جوف الليل، هو مطهر ومزكي للأنفس ومقوي للبدن. لاحظ هنا، الله عز وجل أوجب القيام كما سبق بيانه وتقريره. لما؟ لحكمة عظيمة. تأمل هذه الصورة. قال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا من أوائل ما نزل في أول البعثة النبوية. أمر الله عز وجل نبيه وأصحابه بأمرين: بقيام الليل وتلاوة القرآن الكريم. ليش؟ ما هي الحكمة؟ استمروا على هذا سنة كاملة، كما في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: تأخرت آخر السورة 12 شهرا فأنزل الله عز وجل بعد ذلك التخفيف. عام كامل والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام على هذا الحال، فرض عليهم إيش؟ قيام الليل. ليش؟ لأي حكمة؟ لمدة عام كامل في أول البعثة، تحضيرا لهم وتهيئة لهم لهذا الأمر العظيم الذي سيأتي فيما بعد. ما هو هذا الأمر؟ التكاليف الشرعية، جميع الأوامر وجميع المنهيات، هذه تكاليف ثقيلة. لذلك قال بعد المزمل إيش قال؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قولا ثقيلا حين نزوله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعاني عناء شديدا عند نزول الوحي، وكان يتصبب منه العرق، وكان يبلغ به الجهد مبلغه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحضر بأي شيء سنة كاملة من القيام وقراءة القرآن، تحضيرا لنزول القرآن الكريم فيما بعد على النبي صلى الله عليه وسلم. في معنى آخر: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، يعني في التشريعات، تشريعات القرآن. فيحتاج النفس، تحتاج النفس إلى تهيؤ، تحتاج النفس إلى تزكية وإلى طهارة، حتى يثبت الرجل في مقام الامتحان والابتلاء. ولذلك كل الصحابة رضوان الله عليهم الذين أسلموا في أول البعثة وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم في بيت الأرقم بن أبي الأرقم رضي الله عنه، ما أثر عن واحد منهم أنه قد ارتد عن الإسلام، وأثرت الردة عن مسلمة الفتح الذين ما تربوا في حجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما صلوا هذه الصلاة التي هي صلاة الليل في أول البعثة. ويؤكد الله عز وجل هذا المعنى بعد أن قال إيش؟ قال: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. قد يقول الرجل: ما أصلي بالليل، أصلي بالنهار. الله عز وجل يقول: إن ناشئة الليل، الصلاة في ناشئة الليل يعني ساعات الليل، أشد وطئا على النفس من صلاة النهار، تؤثر وتطهر وتزكي وتثبت الرجل وتقويه في مواطن المحن، ولا يدري الإنسان ما يعرض له في مستقبل عمره، سيتعرض إلى فتن ويتعرض إلى شبهات وشهوات. إيش العاصم من كل هذا؟ تربيته ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى تقوية لنفسه وقلبه. لا شك أن اليوم الناس في هذه الأزمان المتأخرة صاروا ينادون بالتغيير، يقولون التغيير التغيير التغيير التغيير. إيش يريدون به؟ يعني تغيير أوضاع الناس عن طريق المظاهرات والثورات ونحوها. والله سبحانه وتعالى قد أرشدنا إلى طريق التغيير. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذا منهج التغيير. لأن الذي لا يستطيع أن يقيم صلبه في صلاة التراويح فيصلي ساعة أو ساعتين لربه، فكيف يقوم في ساحة الوغى ضد الأعداء؟ كيف يقوم؟ كيف يقوم يجاهد في سبيل الله تحت طائرات العدو إذا ما يستطيع أن يقيم صلبه لله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول إن الله إيش في التغيير؟ لن يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لن يقع هذا التغيير للواقع السيء إلا إذا غير الرجل من نفسه السيئة بحيث يخلصها ويزكيها ويستخرج منها أفضل ما فيها. وهكذا ينبغي للمسلم أن يزكي نفسه. هذه فرصة في شهر رمضان، وهذه موعظة وذكرى، وإن الذكرى تنفع المؤمنين. والحديث صريح أيضا في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الله كله، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو الأهم. ولهذا في بعض الروايات وكان لا يفر إذا لقى، لأن صيامه لم يضعف عن القيام بالأمور الواجبة كالجهاد. نعم، الآية السابقة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال والحديث صريح أيضا في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر كله، هذا قد سبق في الدرس الماضي. ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو أهم. ولهذا في بعض الروايات وهي في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وكان لا يفر إذا لاقى. من هو الذي لا يفر إذا لاقى العدو؟ من هو؟ نعم، هو داود عليه الصلاة والسلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما، قال وكان لا يفر إذا لاقى، يعني أن هذا الصوم لا يضعفه عن الجهاد في سبيل الله. قال أي أن صيامه لم يضعفه عن القيام بالأمور الواجبة كالجهاد. هذا الحديث فيه فوائد جمة، منها أن أفضل الصيام صيام داود عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن أفضل الصلاة صلاة داود عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا منقبة عظيمة وفضيلة كبيرة لداود عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يجتهد في العبادة كما قال الله عز وجل واذكر عبدنا أيوب ذا الأيدي، يعني القوة، صاحب القوة والنشاط والهمة في العبادة، إنه أواب. وفيه أيضا استحباب الاقتصاد في العبادة والأخذ بالشيء القليل الذي يكون على وفق السنة النبوية. وفيه أيضا النهي عن التنطع والتشدد في أمر التعبد، لأنه يؤدي إلى الضجر ويؤدي إلى الكسل والخمول، حتى قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن التشدد والتعمق في الأمور التعبدية هو من الجور، هو من الظلم ومن الجور للنفس. فينبغي للمسلم أن يقتصد اقتصاد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم خير من الاجتهاد في إيش؟ في بدعة. وفيه أيضا الاقتداء بالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصلاة وهذا الصيام ثم أرشدنا إلى إيش؟ إلى الاقتداء بهذا النبي الكريم. والله عز وجل لما ذكر الأنبياء طائفة من الأنبياء والمرسلين قال أولئك على هدى، إيش قال؟ أمرنا بالاقتداء بهم. إيش قال؟ فبهداهم فاقتد، اقتدي بهؤلاء الأنبياء والمرسلين في كل شيء. لكن هذا يقيد بإيش؟ يقيد بما إذا كان شرعا لنا، وأما إذا كان خاصا بشريعتهم هم فإنه إيش؟ فإنه لا يتقيد بعبادتهم. نعم، حديث من بعده. يقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. نعم، من حافظ؟ شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ عبد الغني بن عبد الوهاب المقدسي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. رواه البخاري ومسلم. نعم، ثم انتقل إلى ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة قد سبق معنا أكثر من مرة، وأنه هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليماني، أسلم في العام السابع وسكن الصفة، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الصحابة رواية عنه، المكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي، وتأخرت وفاته إلى سنة 59 بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: وقوله في حديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا هو صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال. فأدنى أنواع المحبة العلاقة، وأعلاها الخلة، ولهذا معناها شدة المحبة، فهي متخللة بجميع أجزاء الإنسان، كما قيل: قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالأمة يتخذونه خليلا، وهو لم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. ثم ذكر الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله شرحه لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا هو تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب، إذا لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الأرض خليلا، فلماذا إذن يحب من الناس عائشة رضي الله عنها، ويحب من الرجال أباها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كما سبق معنا في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. نعم، هل يوجد بينهما تعارض؟ يقول: إني أبرأ إلى الله أن أتخذ منكم خليلا، لأن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هنا قد ذكر بأنه إيش؟ لم يتخذه خليلا، لكن هل اتخذه حبيبا؟ الجواب نعم، وهذا دليل على أن الخلة أعلى من المحبة كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. ولذلك يظهر خطأ كثير من الناس الذين يقولون إن إبراهيم هو خليل الله ومحمد هو حبيب الله، لا تجوز هذه العبارة، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وقال: هذا باطن من وجوه كثيرة، وأول هذه الوجوه أن الخلة إيش؟ أعلى من المحبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ من أهل الأرض خليلا، لكن إيش؟ لكنه اتخذ من أهل الأرض أحبة، فكان يحب عائشة، وكان يحب أباها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ومع هذا لم تزد هذه المحبة إلى درجة الخلة. وهنا شرح معنى الخلة وقال: فأدنى أنواع المحبة العلقة. العلقة هي تعلق قلب الرجل بغيره، هذا أول المحبة، أول إيش؟ أول هذه العلاقة أو المحبة، وآخرها وأعلاها هي الخلة، ولهذا معناها شدة المحبة، فهي متخللة لجميع أجزاء الإنسان، ليش سميت الخلة خلة أو الخليل خليلا؟ ذلك لأن هذه المحبة تخللت روحه وجسده بالكلية، حتى تخللت جسده وروحه فلم يبقى منه شيء ليس فيه هذه المحبة للغير. هذا معنى إيش؟ معنى الخلة. وجاء بهذا البيت لبشار بن برد من شعره: قد مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا، فالأمة يتخذونه خليلا وهو لم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. نعم. وقوله بثلاث: والوصية له وصية لجميع الأمة كجميع النصوص. الأولى ذكرها بقول صيام ثلاثة أيام لكل شعب، وذلك كما تقدم يعرف صيام الطهر، ويستحق أن تكون الأيام بيض. ولهذا ورد: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصوم 13 و14 و15. وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة تقدية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. نعم. ثم انتقل إلى ذكر هذه الوصايا الثلاثة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة رضي الله عنه، قال: أوصيك بثلاث. الوصية هي العهد بالشيء مع الحرص، الوصية هي أعظم من الأمر، أليس كذلك؟ هي العهد بالشيء والحرص على هذه الأوامر أو هذه المنهيات. ما هي هذه الوصايا الثلاث؟ قال: ذكرها بقوله: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر، لأن كل حسنة بعشر أمثالها، فإذا صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنه صام الشهر كله، وهكذا إلى نهاية العام فيكون قد صام الدهر كله. ويستحب أن تكون الأيام البيض. لما؟ يقول: ولهذا ورد: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم 13 و14 و15، يعني من الشهر القمري. وهذا ورد عند الإمام أحمد وأيضا في سنن النسائي من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. قال: وهي صبيحة ثالث عشرة و14 و15، فقد سماها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الثلاثة، وفي لفظ النسائي زاد قال: هي أيام البيض، فسماها هكذا أيام البيض. لما سميت هذه الأيام أيام البيض؟ قالوا: لأن القمر فيها يزداد نوره ويكمل إلى أن يصير الليل كالنهار، فهي بيضاء في ليلها وأيضا في نهارها. قال: وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة طبية، وهي أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات فاستحب تخفيفها بالصيام. ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى هذه الحكمة، وهي حكمة طبية وتفسيرها تفسير حديث اليوم، وبعض الأبحاث أيضا العلمية الطبية الدقيقة نبهوا إلى هذا الأمر، وأنه فيه علاقة ما بين تصرفات الإنسان والقمر أيضا. قالوا: عند اكتمال القمر واكتمال النور فإنه يؤثر في جسد الإنسان، وقالوا إن جسد الإنسان كالأرض التي يعيش عليها، أكثرها من الماء، أكثر من 80% من جسد الإنسان أو حتى من الأرض التي يعيش عليها هي من إيش؟ من الماء. والقمر يؤثر في الماء، يؤثر في البحر، يؤثر في المد والجزر، أليس كذلك؟ قالوا أيضا يؤثر على الإنسان بوجود هذه الأخلاط التي تكون في البدن، فأراد الشارع الحكيم أن يخفف هذه الأخلاط التي تكون من أثر نور القمر. قال بعضهم هذا ولا ينبغي في الحقيقة أن نجزم به، لأن الجزم بالعلل لا بد أن تكون العلة ظاهرة متفق عليها أو يكون فيها نص واضح، أما التعليل بمثل هذه الأمور فلا ينبغي الجزم به. وإن كان الأمر تعدى إلى كونه نظريا إلى حقيقة علمية عند هؤلاء الفلكيين ونحوهم، فلا بأس أن نقول لعله من الحكم كذا، وإلا تبقى الحكمة هي شكر الله عز وجل على نعمة القمر وعلى اكتماله وعلى النور الكامل الذي هو في هذه الأيام، وأيضا فيه تضييق لمجاري الشيطان، ومجاري الشيطان تضيق بإيش؟ بالصيام. والشيطان كما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة صفية رضي الله عنها، إن الشيطان يجري من ابن آدم إيش؟ مجرى الدم. فالشيطان يجري في عروق الإنسان، فإذا كان الإنسان يصوم فإنه يضيق الخناق على هذا الشيطان، فتكون هذه الحكمة، ولا يجزم أيضا بغيرها إلا من باب التوسع، ويقال لعل من الحكمة أيضا هو كذا وكذا. يقول: ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، هذا على قول بعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم: إن صيام ثلاثة أيام من كل شهر الواردة هنا هي غير أيام البيض، فيستحب أن يصوم أيام البيض، ويستحب أيضا أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. والصحيح والصواب والله أعلم أن يقال إنها هي نفسها، ثلاثة أيام من كل شهر هي نفسها أيام البيض التي سميت في سنن النسائي ومسند الإمام أحمد، كما ذكرنا الحديث عن جرير رضي الله تعالى عنه وارضاه. ويؤكده أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لم يكن يخص الصيام في هذا الشهر بهذه الثلاثة أيام البيض فحسب، بل كان لا يبالي صلى الله عليه وعلى وسلم، فيصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، كما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من إيصام من أوله أو وسطه أو آخره. لكن لو حددها بهذه الأيام الفاضلة هي أيام البيض وخصها بالصوم فهذا أمر مستحب ولا شك. نعم. الثانية: قضاء ركعتي الضحى محلهما من ارتفاع الشمس بين الربح إلى قبيل الزوال، واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغبار بهما. وفصل بعضهم فقال: يستحب الإغبار بهما لأنه ورد بالليل، وأن لا يجعلهما كالسنن الراتبة للمداومة عليهما، وأما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما لأنه بتركهما يجمع بين تركهما بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة أنه لم يكن له ورد بالليل ولا شك بفضلهما، وقد تكاثرت الأحاديث في فضلهما كقوله صلى الله عليه وسلم: يصبر على كل سلاطة من الناس صدقة، أي على كل بصائم. فلما تكاثر ذلك قال لهم: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر إلى أن قال: وينسي عن ذلك ركعتين يركعهما من الضحى، أو كما قال. نعم. ثم انتقل الوصية الثانية بعد أن ذكر له صيام ثلاثة أيام من كل شهر، الوصية الثانية: وركعتي الضحى ومحلهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. ارتفاع الشمس قيد رمح بحيث أنه يزول وقت النهي، لأنه سيأتي معنا في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا شك أنه وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس في وقت الطلوع بنفسه، حيث أن الكفار يسجدون للشياطين لأنهم كانوا يعبدون الشمس، وإنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، فكانوا يقصدون هذا الصنيع، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يشابه هؤلاء، مع اختلاف إيش؟ اختلاف النية. لأن الرجل المسلم حينما يصلي في هذا الوقت لا شك أنه لا يسجد للشمس، لا يسجد للشمس، ولا يسجد أيضا للشيطان الذي تطلع الشمس بين قرنيه، وإنما يريد بذلك وجه الله. ومع ذلك مجرد وجود المشابهة في الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مخالفة الكفار من اليهود والنصارى والمشركين في كل شيء، حتى ولو كان في أمر الصورة دون الباطل. قال: ارتفاع الشمس قيد رمح. متى يرتفع هذا النهي؟ حينما ترتفع الشمس عن الأرض قيد رمح. إيش المراد بالرمح؟ وكالعصا أو الذي يلقى في الحرب ونحوه، يحدده يضع هذا الرمح أمامه أو يضعه بعيدا. كيف يقدر قدر رمح ارتفاع الشمس قدر رمح؟ نعم الشيخ خالد، كيف يصنع، كيف يحدد الرمح هذا؟ يضع الرمح أمامه أو يضعه بعيدا عنه؟ نعم تفضل الشيخ. نعم وكيف يطير إلى الأفق؟ طيب هل حقيقة توجد حربة أو يوجد رمح يضعه أو عصا؟ جواب لا، وإنما هذا بالتقريب. جيد، هذا إنما هو أمر تقريبي، وأنا أردت تخطئة الشيخ هنا، لأنه ما يضعه لا أمامه ولا بعيدا عنه، لأنه إذا وضعه قريبا منه فإنه يصير الرمح أكبر من الشمس، ليس كذلك؟ وإذا أبعده عنه جدا فإنه يصير أصغر من الشمس بكثير. ولكن المراد إيش بالتقريب؟ أنه ينظر برأي العين حينما الشمس ترتفع عن الأرض بمقدار رمح. ما مقداره هنا؟ عيناه مع بعض مشايخنا فكانت من 12 دقيقة لربع ساعة، وذلك لو بقي المسلم بعد وقت الإشراق بهذا النحو نحو ربع ساعة فإنه قد ارتفع وقت النهي قطعا. يقول إلى قبيل الزوال، إلى يقال هنا إلى قبيل الزوال أو إلى قبيل انتصاف النهار. نعم، إلى قبيل الزوال أو قبيل انتصاف النهار. نعم، إلى قبيل الزوال. قبيل الزوال هو وقت نهي، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال اقصر عن الصلاة، يعني في هذا الوقت وقت انتصاف النهار، وقال إنه حينئذ تسجر جهنم كما في صحيح مسلم من حديث عمر بن عبسة رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن هنا قال إلى قبيل الزوال، يريد بذلك إلى قبيل انتصاف النهار، وإلا الشمس حينما تكون على الرؤوس بحيث لا يكون للأشياء ظل، وإنما تكون في كبد السماء في وسطها ولا يكون للأشياء ظل، هذا وقت منهي عنه. ووقت الضحى ينتهي قبل وقت انتصاف انتصاف النهار وكون الشمس فوق الرؤوس في وسط السماء. قال واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما، لأنه هل النبي صلى الله عليه وسلم اختلافهم هنا سببه هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذه الركعات أو لا؟ الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ على صلاة الضحى، لم يكن يحافظ عليها، فهي ليست من السنن المؤكدة، هكذا هي سنة غير مؤكدة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها أحيانا، وبعض أهل العلم قالوا بأنها سنة مؤكدة، والصواب هو الأول. وهنا جمع الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى بين القولين، وجاء بقول آخر وهو أنه رجح قول آخر، وهو أنه يمكن أن يقال الذي يقوم الليل فإنه إيش يستحب له الإغباب بصلاة الضحى، يعني يصليها مرة ويتركها مرة. وأما من لم يكن يحافظ على صلاة الليل فإنه يستحب له المداومة على الضحى. والدليل على هذا الجمع هو هذا الحديث، حديث أبي هريرة، حيث أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يكن مهتما بقيام الليل اهتماما بالغا، بل كان يهتم بإيش؟ بطلب العلم، ولذلك أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام، وأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم من النهار من صلاة الضحى حتى يعوض ما فاته من الليل، وهذا أيضا أمر قريب أيضا إلى الصواب والله أعلم. قوله هنا وركعتي الضحى يدل على أنه عددها كم؟ ركعتين، أليس كذلك؟ هل يمكن المسلم أن يصلي أربع؟ أو ست أو ثمانية؟ نعم، أقلها ركعتين إجماعا، واختلفوا في أكثرها، قيل ثمانية وقيل 12، حتى قال بعضهم إنه لا حد لها، ولعله هو الأقرب إلى الصواب. والدليل على هذا ما خرجه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الضحى أربع ركعات، قالت وكان يزيد ما شاء الله، هذا دليل على أنه كان يزيد من غير حد، أليس كذلك؟ وفي الصحيحين من حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى عند فتح مكة ثمان ركعات. من كان أهل العلم قد اختلفوا في هذه الثمان هل هي من الضحى أو هي صلاة الفتح، نعم شكرا لله عز وجل على فتح مكة، على خلاف بين أهل العلم. لكن الذي يوضح أن صلاة الضحى مثنى من غير تقييد ما ورد في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليركع ركعة توتر له ما قد صلى. الزيادة عند النسائي ومسلم الإمام أحمد بإسناد صحيح قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإن ضعفها بعض أهل العلم المتأخرين وبعض المعاصرين أيضا، لكن هذه الزيادة صحيحة، صححها الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من المتقدمين. فيقول هنا أيضا: صلاة النهار كصلاة الليل، ومن صلاة النهار صلاة الضحى، فيصلي مثنى مثنى ما كتب الله عز وجل له أن يصلي من الوقت. لكن أفضل وقت لصلاة الضحى متى؟ نعم، متى هذا؟ حينما تشتد إيش؟ حر الشمس، حينما تشتد حرارة الشمس، حينما يشتد الحر هنالك تكون إيش؟ أفضل الأوقات لصلاة الضحى. ويدل عليه ما أخرجه مسلم من حديث زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين، يعني الرجاعين التوابين الذين يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى في كل حين. قال: صلاة الأوابين متى؟ نعم، حينما ترمض الفصال. الفصال يعني ما يفصل من الإبل، الولد الناقة الصغير. ترمض يعني حينما يحترق خفه من شدة إيش؟ من شدة الحر، يعني يكون إلى قبيل الزوال وقبيل انتصاف النهار بشيء قليل. في هذا الوقت يغفل عنه كثير من الناس. ليش؟ كان هو أفضل الناس، أفضل الناس حينما يصلي في هذا الوقت. ليش؟ لأن هذا الوقت يغفل عنه كثير من الناس لاشتغالهم بأعمالهم أو لاشتغالهم أيضا بالقيلولة، لأن العرب في ذلك الوقت كانوا يأتون بالقيلولة قبل الزوال ولا بعد الزوال؟ كان يأتون بها قبل الزوال، ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، وجعل هذا الرجل الذي يحافظ على الصلاة هذه من أفضل الناس ومن الأوابين أيضا، لأنه يصلي وقت غفلة الناس. نعم. الثالثة ذكرها بقوله: وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا لمن لم يطمع بالقيام من آخر الليل. وصار بذلك أنه رضي الله عنه كان في أول الليل يدرس الأحاديث التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام، فلا يقوم إلا لصلاة الفجر. ولهذا ورد: إن الوتر في آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل. نعم، يقول: أوصاه في الوصية الأخيرة أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ هذا خاص بالذي لا يطمع أن يقوم في آخر الليل، بحيث إذا طمع أن يقوم في آخر الليل فإنه يصلي الوتر في آخر الليل، هذا أفضل. وأما الذي لم يطمع بهذا فإنه يصليه في أوله مخافة إيش؟ مخافة أن ينام عن الوتر. ثم استدل بهذه الرواية وهي في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم في آخر الليل فليوتر في آخر الليل. قال: فإن الصلاة مشهودة وذلك أفضل. هذا لفظ الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه. نعم. ويستحب الوتر أول الليل في صورتين: إحداهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، الثانية في قيام أول رمضان. الأفضل له متابعة إمامه والوتر معه أول الليل، ويجوز أن يشفعه بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى ترك شفعه فإقام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأنه كما ورد لا وتران في ليلة. نعم، ثم أورد بأنه يستحب الوتر أول الليل في صورتين: السورة الأولى من غلب على ظنه عدم القيام كما سبق لما ورد في رواية الإمام مسلم رحمه الله، والثاني قيام أول رمضان أول الليل في شهر رمضان متابعة للإمام كما هو في زماننا، بحيث أن الإمام يصلي القيام في أول الليل أو في آخره. يصلي في إيش؟ نعم، في أول الليل ولا في آخره؟ نعم، في أول الليل. نعم، فإنه يستحب له أن يصليه مع الإمام متابعة له. قالوا لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر، لأنه كما ورد لا وتران في ليلة، وهذا في سنن أبي داود من حديث طلق ابن علي. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا، كان يصليهما أحيانا جالسا وأحيانا قائما. هذا يدل على أنه يجوز للمرء أن يصلي بعد الوتر إيش ركعات كما شاء، يصلي مثنى مثنى. وهل يعيد الوتر مرة أخرى؟ يقول لا يعيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في إيش في ليلة. وهل يصلي ركعة تشفع له الوتر الذي صلاه في أول الليل؟ الجواب أنه لا يصنع هذا، وإنما يصلي مرة واحدة الوتر، ثم بعد هذا يصلي من الليل مثنى مثنى ويكتفي بهذا، وهذا جائز كما سبق ذكره وبيانه. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه عظم هذه الوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قدمها لأبي بكر، قدمها لأبي هريرة رضي الله عنه كما في هذا الحديث في الصحيحين، وقدمها لأبي ذر الغفاري أيضا في سنن الترمذي، وأيضا لأبي الدرداء كما في صحيح مسلم. فهؤلاء ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة وأبو الدرداء وأبو ذر، قدم لهم النبي صلى الله عليه وسلم إيش نصيحة واحدة، حيث جمع بين هذه الثلاثة صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة ركعتين الضحى وإيش نعم، وأن يوتر قبل النوم. فيه أيضا الوصية، يستحب أن تكون الوصية لكل أحد على حسب ما يناسبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة رضي الله عنه بهذه الوصية لإيش؟ من أجل إيش؟ نعم، من أجل أنه كان مشغولا بالليل نعم بتعلم العلم وحفظ الأحاديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأوصاه بهذه الوصية التي تناسب حاله. نعم، نقرأ لي بعدها ولا تعبتم يا أخي؟ على نفسي بهذا القدر. يقول السائل: أبي يأمرني أن أصلي في البيت ويمنعني من الذهاب إلى المسجد، فكيف أتصرف معه؟ قد سبق في أظن في الدرس الماضي أو الذي قبله أن قلنا بأن صلاة الجماعة هي واجبة على الذكر البالغ العاقل المسلم القادر المقيم. إذا كان قد توفرت الشروط في هذا الرجل، فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة الجماعة في المسجد حيث ينادى لهذه الصلوات الخمس، يجب عليه وجوبا عينيا، ولا يجوز له أن يتأخر عن هذه الصلوات مهما كان أمر والده له ونهيه عنها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمران ابن الحسين كان يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذا كانت صلاة الجماعة واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في وقت الحرب ووقت الخوف، فكيف لا تكون واجبة؟ لأن جمهور العلم يرون بأنه مستحبة، والصواب أنها واجبة، لأنه كيف الله عز وجل يأمر بها في وقت الحرب ووقت الخوف ويقول خذوا أسلحتكم، ثم لا يأمر بها ولا يجبها على المسلمين في حال الرخاء وحال الأمن والسلام والطمأنينة. يقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إيش؟ فلتقم. نعم، فلتقم، هذا الأمر يفيد الوجوب. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقيم الصلاة مع الطائفة الذين قم معه، ولاحظ إلى تتمة: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذا إيش يدلك؟ على شدة الخوف في ذلك الوقت، وأن الله عز وجل أمرهم بالجماعة وأمرهم أن يأخذوا أسلحتهم معهم، بحيث فيه خوف لمداهمة الأعداء واقتحام حصون المسلمين وهم في إيش؟ في الصلاة. ومع هذا لم يعذرهم ربنا سبحانه وتعالى عن إيش؟ لم يعذرهم عن هذا الأمر، عن ترك صلاة الجماعة. وأما في الحضر وعند الإقامة وعند الرخاء ووقت الأمن والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس، وفي لفظ: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤذن ثم آمره فيقيم الصلاة، ثم آمر رجلا فيصلي فأنطلق إلى بيوت قوم بحزن من نار فأحرق عليهم بيوتهم، وفي لفظ: لولا النساء والصبيان لفعلت كذا وكذا. والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته، ما عهدنا منه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول مثل هذا، أن يصل الأمر إلى أن يفكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق على هؤلاء الناس بيوتهم. وفي هذا لا شك تعذيب لهؤلاء، ما هو قتل وإنما هو تعذيب لهم بالإحراق. والله عز وجل يقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين إيش؟ نعم، رؤوف ورحيم. هذان وصفان للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول: لقد هممت أن أحرق عليهم بيوتهم. هل هذه الصيغة تقال في الذي يترك المستحب؟ هل يمكن النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدد بهذا الحرق لأن هؤلاء تركوا أمرا مستحبا؟ الجواب لا، لا شك أنه تركوا إيش؟ أمرا عظيما، وتركوا إيش؟ واجبا من الواجبات. لكن يقول السائل هنا: فكيف أتصرف معه؟ التصرف هنا تصرف شرعي يا إخوة، لا ينبغي للمسلم أن تأخذه العاطفة. بعض الشباب حينما تكون لهم هذه العاطفة، عاطفة التدين، وهي عاطفة جياشة وتذكر فتحمل ولا شك، ويذكر هؤلاء فيشكرون على حماستهم في الدين وفي التدين، لكن ينبغي كبح جماح هذه العواطف. لا ينبغي المسلم أن يقول هذا تدين فيفعل كل ما أراد باسم التدين وفي هذه العاطفة والغيرة على الدين، لا ينبغي المسلم أن يكون كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا المعنى وهو موجود عند الخوارج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحقر صلاتك إلى صلاتهم. هذا خطاب لمن؟ الكاف هنا الخطاب للصحابة، لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين هم خيرة الناس بعد الأنبياء والمرسلين. هؤلاء كانوا أكثر صلاة من الصحابة، وأكثر صياما، وأكثر قراءة للقرآن من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن كانوا يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، لا يتجاوز الترقوة، وذلك لفساد ما عندهم. عندهم شيء من العاطفة وهي الغيرة على الدين، وقالوا إن الحكم إلا لله، فضخموا فيه إلى أن صار أصلا عندهم أصل عظيم فكفروا الناس عليه. ليست هذه عاطفة، فيها حسن نية، أليس كذلك في هذا الأمر؟ ولكن أخطأوا، حسن النية لا تكفي في إيش؟ في تصحيح العمل، بل لابد لهذه العاطفة، عاطفة التدين، أن تكون محاطة بسياج وهو إيش؟ وهو الشرع، كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملجم بلجام الشرع لا يفعل كل ما يريد. ما معنى الرجل يقول أنا التقي إذن أفعل كل شيء؟ بالعكس، التقي هو الذي عنده سياج، هذا السياج هو سياج الشرع الحنيف. قال: كيف أتصرف معه؟ موجود العلاج في القرآن الكريم. فين العلاج هنا؟ فين مذكور؟ نعم، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به إيش؟ علم. لاحظ هنا المجاهدة وليس مجرد الفعل كما يقول صاحبنا هنا: أبي يأمرني. هذه المجاهدة، يجاهد الأبوان الرجل على إيش؟ ما قال على ترك الصلاة في الجماعة، على الشرك الذي هو أعظم المنكرات وأعظم النهيات على الإطلاق. إيش قال الدواء في أمرين؟ قال: فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ما هو معنى أنك لا تطع هذا الأمر وتعصي أمر الأبوين يعني أنك ستفسد علاقتك معهما كما يعتقد بعض الناس؟ قال: وصاحبهما، فيه كلمة أعظم من كلمة الصحبة، أن يصاحب الرجل أباه وأن يصاحب الرجل أمه. صاحبهما في الدنيا إيش قال؟ معروفا. قال معروفا، وهذه المعروف كلمة واسعة مطاطة تسع جميع أنواع البر والخير. هنا يقول لك افعل معهم كل شيء فيه خير وبر، كما قال الله عز وجل وعاشروهن، ما قال بالخير أليس كذلك، ما قال بالشرع حتى، وإنما قال بالمعروف، لأن المعروف هنا أعظم من أن يكون من الشرع أليس كذلك. فيه أشياء ما وردت في الشرع ويمكن للمسلم أن يعامل زوجته إيش بها أليس كذلك ولا لا؟ يعني أن الشرع وسع هذه الدائرة وأرجع الأمر إلى إيش؟ إلى نفس كل واحد منا فيفعل وأن يقول وأن يتصرف إيش ما يؤدي إلى وجود هذا الأمر الذي هو المعروف. هنا قال صاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيلا إيش نابل، هكذا المراد بهذا أنه يفعل كل شيء يؤدي إلى المعروف، ولكن مع هذا لا يطعهما في هذا الأمر. هذا المعروف مثلا الآن يحضرني أمر معنى مهم في قوله وصاحبهما في الدنيا معروفا. بعض الشباب حينما يتدين يترك دراسته ليس كذلك، هذا موجود، وحينما يتدين يترك عمله ويبقى في البيت، ما يخرج إلا للصلاة في المسجد، وهذا محمود أو مذموم؟ هذا مذموم، وهذا مما يؤدي إلى تسلط الأب على هؤلاء الشباب، لأنه يرى الأب بأنه منذ أن تدين ولده فسد طباعه وصار يركن إلى الكسل وإلى الخمول ولا يفيد البيت في أي شيء. لكن لو أنه رجع إلى الدراسة وأتم الدراسة مثلاً واجتهد فيها، أو إذا لم يكن كذلك أنه يأخذ صنعة معه، أو أنه يحاول أن يبحث عن عمل ويساعد أهل بيته في مصاريف ونفقات البيت، هل يا إخوة يبقى للأب أي تسلط على الإبن؟ والله إن الأب سيستحي من هذا الشاب الصغير، هو ابنه ويستحي منه، لأنه في كل شهر سيأتيه بمبلغ من المال ويعطيه ليس كذلك؟ يعطيه في كل شهر مبلغ من المال، أو أنه يسدد فاتورة الكهرباء أو الماء، أو يشتري شيء للوالد أو للوالدة أو لإخوته الصغار، أو يشارك في عموم النفقة في البيت. هل يمكن فيما بعد يأتي الأب ويقول لهذا الشاب احلق لحيتك ولا تذهب إلى المسجد ولا تحضر دروس العلم؟ سيقول ابني قد كبر جسدا وعقلا وقلبا وروحا، ولذلك لست عليه بمسيطر ويعرف طريقه أليس كذلك؟ وهذا لا شك أنه يدخل في قول الله عز وجل وصاحبهما في الدنيا إيش معروفة واتبع سبيل من أناب إلي الله. يقول لي صديق يعمل في مطعم شركة كطباخ وفيها كفار، هل يجوز تقديم الطعام لهم في رمضان؟ أظن قد تكلمنا عن المسألة سابقا أو في موضع آخر. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، ومرجعها إلى مسألة خلافية أصولية عقدية، وهي مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصولها أو لا. وقد سبق خلال الدروس أن ذكرنا بأن الكافر يعذب على تركه للصيام كما أنه يعذب على تركه لأصل التوحيد أليس كذلك؟ والدليل على هذا قول الله عز وجل ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وإيش؟ وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل العذاب هنا على الأصول والفروع، على المسائل العلمية وعلى المسائل العملية على حد سواء، مع أن الكافر لو صام فإنه لا يقبل منه حتى يأتي بالحسنة العظمى التي هي التوحيد ويترك السيئة العظمى التي هي الشرك، ومع هذا هو يعذب يوم القيامة على تركه لكل الواجبات وعلى فعله لكل المحرمات. وعلى هذا نقول لا ينبغي للمسلم أن يعمل في هذا العمل، لا أقول بأنه يستقيل من هذا العمل، وإنما يتحايل، يكون المسلم مستعملا للحيلة ويستعمل التورية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى عجبا لقومه لهم مندوحة عن الكذب بالتورية ويسارعون إلى الكذب. إذا كان عندك ممدوحة وهي التورية بحيث تقول شيئا ويفهم منه السامع شيئا آخر، فلماذا تلجأ إلى الكذب أو تلجأ إلى الأمر المحرم؟ استعمل لسان التورية ويتحايل أو يأخذ إجازة في شهر رمضان، أو أنه يوكل هذا الأمر لغيره. المهم أنه لا يقدم الطعام بنفسه، على أرجح القول في المسألة. في المسألة خلاف كما نبهنا. والله يقول: هل يجوز الصلاة بعد الوتر جالسا كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا قد ثبت في صحيح مسلم كما ذكرنا حديث أم سلمة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا وقائما، كان يصلي أحيانا هذا وأحيانا هذا. وقد ورد أيضا أنه كان يصلي فيهما بسورة الزلزلة وقل يا أيها الكافرون، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينشط نفسه بهذين الركعتين. وذهب الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى وأيضا شيخه شيخ الإسلام تيمي رحمه الله إلى معنى آخر، وهو قولهما بأن صلاة الوتر صلاة مستقلة وليست هي كصلاة قيام الليل. قال قيام الليل شيء والوتر شيء آخر، وهي صلاة مستقلة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي راتبة الوتر، هذا عند ابن تيمية وابن القيم، راتبة للوتر، بحيث أنه كان يصلي الوتر ركعة أو ثلاثا أو نحوها، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين التي هي راتبة بعد الوتر. على كل حال، سواء اعتبرناها راتبة الوتر أو ليست كذلك، هي من قيام الليل. وبعضهم حتى أنه أنكر هاتين الركعتين كأحمد ومالك وغيرهما، وقالوا بأن المراد بهذا ركعتي الفجر. كان السنة لما كبر كان يصلي بالبيت في آخر أيام ويصلي ركعتي الفجر جالسا، والصواب ما قدمنا أن هذا من الليل، سواء اعتبرناه راتبا للوتر أو اعتبرناه من قيام الليل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له كلام طويل في هذا، واستل من كلامه وطبع في رسالة مفردة كشف إيش من يذكر كشف الستر فيما ورد في ركعتين في الركعتين بعد الوتر، كشف الستر فيما ورد في الركعتين بعد الوتر، وهي رسالة قيمة أثبت صحح فيها الحديث هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله. والله أعلم. يقول: ما حكم صلاة التهجد جماعة مع الإمام في الليل؟ بعض أهل العلم يرى أن التهجد هو قيام الليل، لا فرق بينهما، وعلى هذا جمهور أهل العلم أنهم لا يفرقون بين التهجد وقيام الليل والتراويح، كلها كلمات لمعنى واحد، وسواء صلىها في أول الليل أو في وسطه أو في آخره كل هذا لا بأس به، ولكن لو صلىها في آخر الليل هذا أفضل، لقول عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على إمام واحد قال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون فيها، كانوا يقومون في أول الليل، قال: والتي ينامون عنها التي في آخر الليل هي أفضل. ولكن رأى عمر رضي الله عنه حاجة أكثر الناس وأكثر النفوس تتهيأ للصلاة في أول الليل دون آخره، لأنه محل للنوم كما سبق. وبعض أهل العلم يفرق بين التهجد والقيام، فيجعل القيام في أول الليل ويجعل التهجد في آخر الليل بعد النوم. وبعضهم قد نهى عن التهجد هذا الذي يكون بعد النوم، والصواب أنه غير منهي عنه، لقول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وهذا على سبيل أنه كان يصلي بعد النوم كما سبق، سواء مع الإمام صلى في المسجد أو صلاه لوحده في البيت، كل هذا لا بأس به. يقول: أرجو توضيح مسألة صلاة المنفرد خلف الصف في صلاة الجماعة. نعم، ثبت النهي عنه، حيث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة للمنفرد خلف الصف. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له رأي في المسألة، وأن الصلاة تبطل إذا تعمد يصليها خلف الصف لوحده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذه الصلاة، يعني حقيقة الصلاة، قال: لا صلاة للمنفرد. لا صلاة يعني ليس له حقيقة الصلاة، فأبطل الصلاة بالكلية لمن صلى منفردا خلف الصف. والصواب أن يفرق بين حالتين: الحالة الأولى حيث أنه يصلي منفردا خلف الصف لأنه يصر على هذا الأمر مع وجود مندوحة وفسحة في الصف، هذا لا شك أنه يتناوله هذا النهي، ولو قلنا ببطلان الصلاة ووجوب إعادتها لما كان أمرا بعيدا مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الحالة الثانية هي التي تحدث كثيراً، وهي أنه صلى خلف الصف منفرداً لأنه لم يجد مندوحة يصلي فيها. في مثل هذه الحالة اختلفت أنظار العلماء، فقال بعض أهل العلم أنه لا يكبر للصلاة حتى يأتي آخر فيصلي معه لورود هذا الحديث، وبعضهم قال بأنه يأتي يسحب رجلاً من الصف الذي أمامه ليصلي معه، والصواب أنه لا يفعل هذا ولا هذا. كيف يعني؟ هل يعقل الإنسان أن يأتي إلى المسجد ليصلي فيجد الصفوف قد اكتملت، يقف ينتظر أحد يأتي من الخارج من يصلي معه، وإذا لم يأتي كيف يصنع؟ يبقى قائم؟ نعم، ما يعقل هذا. وأيضا أن يجذب رجلا إيش من الصف الذي أمامه، هل يعقل هذا يا إخوة؟ الرجل يصلي في أمان الله وتأتي به وتسحبه إلى الخلف تقول هنا مكانك صلي معي، هذا ما يعقل يا إخوة. وذلك من التيسير على الأمة أن الرجل يصلي في محله، نعم، حينما لا يجد مندوحة، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وأظن أن هذا هو أعدل الأقوال والله أعلم. يقول كيف يفعل من نام عن صلاة الوتر؟ من نام عن صلاة الوتر فإنه يقضيها حيث يستيقظ، لما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى استيقظ أو متى ذكر، لا كفارة له إلا ذلك، إن الله تعالى يقول أقم الصلاة لذكري، أي حينما تذكرني. فهذا الحديث يدل على أن من نسي صلاة فرض أو نفل فإن له أن يقضيها، لكن إذا كانت النفل بشرط أن تكون من النوافل التي هي السنن المؤكدة أو واظب المسلم عليها، لو تركها أحياناً نسياناً أو شغلاً فإنه يقضيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شغل بوفد عبد قيس فلم يصلي راتبة الظهر إلا بعد صلاة العصر، وهذا دليل على القضاء. وبعض أهل العلم يرى بأن من فاتته صلاة الوتر فلم يصليها إلا عند طلوع الفجر فإنه يصليها شفعاً، لحديث عائشة الوارد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته الوتر قضاه شفعاً، إذا فاته حزبه من الليل قضاه شفعاً. والصواب أن هذا الحديث المراد به حزب آخر غير الوتر، وأن الوتر هو على أصله كما قال هنا النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها، أي صلاة كانت حتى لو كانت الوتر. ويقول أهل الأصول إن القضاء يحكي الأداء، القضاء يحكي الأداء، مثلما فاتتك الصلاة فإنك تقضيها، فاتتك ركعتين لأنك كنت مسافر تقضيها إيش ركعتين، فاتتك أربع ركعات فإنك تقضيها أربع ركعات، فاتك الوتر ومن عادتك أن تصليه ركعة واحدة فإنك تصليه ركعة واحدة حتى لو كان بالنهار، على أرجح القولين في المسألة. يقول رجل مريض مرضا مزمنا لا يرجى بقه، جمع مالا قدر فدية 30 يوما من رمضان وأعطاه إلى رجل مريض آخر، هل يجوز ذلك الفعل؟ رجل مريض آخر، ما هو وصفه الآخر؟ لكونه مريض فحسب أعطيته هذا لا يصح، لكن لا بد أن يكون مريضا إيش وصف آخر له، وهو الفقر، أنه رجل فقير أو مسكين أو محتاج فإنك تعطيه، أما تعطيه لأنه مريض، المريض ليس محلاً للصدقات لأنه قد يكون مريضاً وهو غني، المراد أن تعطي للفقراء والمساكين مرضى أو أصحاء، لا فرق بين الصنفين، لأن الله عز وجل يقول وعلى الذين يطيقونه إيش؟ نعم، فدية طعام، هذا الطعام هو معلق بالمساكين، فدية طعام إيش؟ مساكين أو مسكين، معلق بإعطائه للفقراء والمساكين وليس إلى المرضى. وذلك هذا السائل ينبغي أن يعلم هل صاحبه هذا المريض الآخر فقير أو لا، إذا كان فقيرا فلا بأس فإن الفدية تصح، وأما إذا لم يكن فقيرا ولا مسكينا ولا محتاجا فإنه يطعم رجلا فقيرا ولا يجزئه الأول لأنه أوقع الفدية في غير محلها. يقول ما هو مقدار السفر الذي تكون فيه الرخصة سواء الفطر أو لقصر الصلاة، هل يستحب الذهاب وهل يحسب الذهاب والإياب في ذلك المقدار؟ المسألة فيها اختلاف واسع جدا بين أهل العلم، واختلفت أنظارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أقل ما ثبت عنه كما في سنن أبي داود في حديث من حديث أنس رضي الله عنه أنه قصر الصلاة في ثلاث فراسخ، أقل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني حوالي 24 كيلو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر فيه الصلاة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يسافرون لساعة من نهار فيقصرون، وهذا مروي في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق أيضا عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. وجمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد يرون تحديد المسافة بالكيل، فجعلوها حوالي 30 كيلا، وهي مسيرة يوم وليلة بسير الإبل سيرا متوسطا، فحددوه بالثمانين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هي ما بين مكة وعسفان أو ما بين مكة وجدة، حوالي يعني 70 كيل فيما يكون إلى 80، على اختلاف بين أهل العلم في تحديد المسافة بصفة محددة. والأصل في هذا والله أعلم أنه يرجع إلى عرف الناس، فما عده الناس سفرا فهو سفر، ومن لم والسفر الذي لم يعده الناس سفرا فليس هو بسفر. وأحكام المسافر إيش؟ متعلقة بسفره هو، فإذا قال الناس هذا سفر وهو في عرفهم كذلك فنعم، إلا اللهم إلا إذا كان عرف الناس فاسدا، هذا موجود أيضا حتى في زماننا، إذا تعارف الناس على شيء بخلاف الشريعة فإنه لا يؤخذ به. كما ترى اليوم بعض الناس لا يعتبر مثلا السفر من الجزائر العاصمة إلى مثلا ولاية تيزي وزو لا يعتبرونه سفرا، صار أنه سفر، هذا 100 كيل تقريبا أليس كذلك؟ وبعضهم حتى يبالغ ويقول من الجزائر إلى مدينة البويرة شرقا أيضا لا تعد عندهم سفر، ويقولون هذا عند أكثر الناس فيه، ويحددونه بولاية الصيف فما بعدها ب300 كيل ونحوه، هذا مخالف للشريعة، ولا ينبغي أيضا الأخذ بهذا العرف. وحين المضايق يا إخوة واختلاط الأمور عليك فإنك تأخذ بقول الجمهور، وهذا الذي تطمئن إليه نفسي وأتعبد الله عز وجل به، بحيث أنه إذا اختلط على الإنسان هذا سفر وليس بسفر فإنه يأخذ بقول الأئمة الأربعة، فإنه لن يعدم خير هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، لأن السفر إما أن يكون سفر طويل جدا ظاهر بأنه إيش سفر، كمثلا الجزائر والصيف أو الجزائر وقسنطينة ونحو هذا سفر، ما أحد يقول بأنه ما هو سفر، أو يكون قصير بحيث يكون داخل حدود البنيان فهذا بالاتفاق ليس بسفر، كان يسافر مثلا من الدار البيضاء إلى وسط العاصمة مثلا، هل يقول هذا سفر؟ نعم، حوالي 20 كيل هكذا بينه وبين العاصمة 20 كيل تقريبا، يقول بأنه هذا سفر أو في هذا الحدود إلى غرب مثلا العاصمة فوق 24 كيل التي قصر فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيقصر، نقول هذا خلاف إيش ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن السفر هو البروز خارج البنيان، أما داخل البنيان واتصالها فإنه لا ينبغي الإنسان أن يأخذ وأن يترخص بأحكام المسافر. الأمر الثالث أن يكون مشتبه عندنا بين سفر طويل وسفر قصير، وبعض الناس يقول خذ بأحكام المسافر، بعض الآخر يقول لا تأخذ به، هنا خذ بتحديد الذي ورد عن هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا الذي تطمئن إليه النفس في المسألة أكثر من 20 قول والله أعلم. يقول ما حكم استعمال آية القرآن في سياق الكلام العادي كمحادث أصحاب وغيره؟ إذا كان له محله وله معناه فلا بأس، أما إذا كان من باب التنطع والتعمق فهذا منهي عنه، لأنه يدخل في باب الاستهزاء والله أعلم، قل بالله وآياته ورسوله إيش؟ كنتم تستهزئون، قال الله عز وجل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيش؟ نعم، فكفرهم الله عز وجل بوجود هذا الأمر باستهزائهم بآيات الله واستهزائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى بأصحابه الكرام، فكفرهم لمجرد هذا وقالوا كنا نستهزئ، فإذا كان على وجه التعمق والتنطع أو الاستهزاء فهذا لا ينبغي، وأما إذا كان هنالك حاجة لهذا الأمر فلا بأس به، مثلا يقول جئت إلى الدرس مثلا والشيخ لم يأتي، يقول كفى الله المؤمنين القتال، هذا بعضهم يتنطع فيه، وأحد زملائنا في الدراسة وهو سليمان الأسحيمي، وهو ابن عم الشيخ صالح الأسحيمي، كان يتشدد في هذه المسألة. إذا قلنا أعطنا كيف وأخرج يده قال هذا استهزاء، وإذا قلنا كفى الله من القتال حين 100 شيخ قل هذا استهزاء، وينسبها للشيخ أسحيمي. فلما سألنا الشيخ صالح أسحيمي قال لم أقل بهذا، وإنما على حسب التفصيل السابق الذي أوردناه، وبعضهم يتشدد في مثل هذا. إذا قالها عفوا ولم يكن يقصد به الاستهزاء ولا التعمق ولا التشدد في مثل هذا، وناسب أيضا المقام، فإنه لا بأس به ولا يدخل في الاستهزاء والعلم عند الله. يقول: ما حكم العمل في البنوك وشركات التأمين؟ أما شركات التأمين هذه، الموجود في بلدنا أن التأمين هو التأمين التجاري، وهو داخل في معنى القمار والميسر، لأنهم قالوا إن القمار هو كل مال تدفعه مبني على غرم وغنم، تدفع المال إما أن تأخذ أكثر أو تأخذ أقل أو لا تأخذ شيئا، كل مال دفعته مبني على الغرم والغنم فهو من القمار والميسر. وأظن أن التأمينات التجارية أحسب أنها كذلك، إلا أن يستثنى منها التأمين التعاوني الموجود في بعض البلدان الإسلامية، هو التأمين الصحيح الذي ينبغي الأخذ به، وهو التأمين الشرعي. أما التأمين التجاري أجمعت المجامع الفقهية على أنه من الميسر، وأنه من القمار المحرم، وهو مجمع عليه، إلا بعض مشايخنا المعاصرين لهم بحوث في هذا، وذكروا بأن التأمين التجاري ليس محرم، ولأن الرجل لا يقصد الميسر ولا يقصد الربح، وليست هي من باب المتاجرة، والصواب القول الأول. وعليه لا ينبغي للمسلم أن يعمل في هذه الشركات، ينبغي الإنسان أن يتورع لدينه ويحتاط، حتى ولو كان عامل للحراسة، حتى ولو كان يعمل كمنظف لهذه الشركة، لا ينبغي المسلم أن يعين على هذا الأمر مهما حصل. والله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يبحث عن عمل غير هذا. وإذا كان الإنسان له الخيار يعمل في هذه الشركة ولا يعمل، يختار أنه لا يعمل في هذه الشركة. أما البنوك فأمرها أوضح مما سبق، لأن البنوك كلها مبناها على الربا، والربا كما علمتم هو من العظائم ومن الكبائر، بل لم يرد من الوعيد الشديد في فعل معصية من المعاصي كما ورد في فعل الربا حد ذاته: ائذنوا بحرب من الله. وإيش قال ابن عباس رضي الله عنهما؟ إنه يعطى يوم القيامة سيفا فيقال له قاتل الله، هذا المرابي قال له قاتل، فهذه حرب معلنة لله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أبي الشيخ في كتاب التوبيخ بإسناد لا بأس به، بإسناد حسن، قال: ودينار من الربا كمن ينكح الرجل أمه، هذا دينار، فكيف الرجل يذهب ويعمل في بنك فيه ملايين وملايير من أموال الربا؟ لا شك أن هذا يوبقه هو ويوبق جسده ويهلك نفسه وأهل بيته بهذا، لأن الله عز وجل يقول: إيش يمحق إيش في الربا ممحوق من قبل الله سبحانه وتعالى، ومن استعمله أيضا فإنه ممحوق لا بركة فيه، وأيضا يمتد هذا إلى أهل بيته. فليتق الله هؤلاء الناس الذين يشاركون في هذا العمل. ما حكم تربية كلاب الحراسة أجلكم الله لغرض التجارة؟ كلاب الحراسة إذا كان المراد بها كلب الحراسة يعني يحرس الزرع ونحوه، قد ورد به الترخيص عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلب الماشية وكلب الحراسة هذا مرخص فيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن مسألة التجارة ذكروا الخلاف فيه، حيث أنه هل الكلب إذا كان فيه نفع يجوز بيعه أو لا، يجوز بيعه أو لا، على خلاف بين أهل العلم، أصوبه أنه لا يجوز بيعه حتى ولو كان مدربا. ينبغي للمسلم أن إذا كان من المصلحة أن يقتني كلبا للحراسة أو للحديقة أو للمزرعة ونحو هذا، أن يقتني كلبا ولكنه لا يشتري، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وثمن الكلب خبيث، ولا ينبغي للمسلم أن يتاجر في مثل هذا حتى ولو كان مبني على تربية هذه الكلاب، كلاب الحراسة والصيد ونحو هذا، وإنما يقتني ولا يتاجر فيه لا من حيث البيع ولا من حيث التجارة، والمسألة فيها خلاف كما سبق والله أعلم. نقول: ما حكم التصاوير التي تجعل للذكرى وهي محفوظة داخل الهاتف النقال؟ هذا مما عمت به البلوى اليوم في زماننا، ومرجع هذا الأمر إلى اختلاف الفقهاء المعاصرين في مسألة التصوير بالآلة، هل هي من باب التصوير المحرم الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ بعض أهل العلم وهم قلة وعلى رأسهم مشايخنا كالشيخ عبد المحسن العباد وغيره، وأيضا سبقه بهذا الشيخ الألباني رحمة الله على مشايخنا جميعا، يرون أنه هو نفسه ويحرمون التصوير كله إلا لوجود حاجة، كأن يقتني الإنسان الصورة لبطاقة التعريف أو نحوها لمصالحه الدنيوية. لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة من حديث عائشة، والحديث في هذا كثيرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورين، يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وذهب جماهير العلماء في زماننا، أكثر الفقهاء واختاره شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وهو من المنظرين لهذه المسألة والقلب يطمئن إليه، أن هذا ليس من باب التصوير الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفروق كبيرة، لأن العلة في التحريم هي قول النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. لأن الرجل الذي يرسم بيده تلك التصاوير التي هي ذات الأرواح، الإنسان أو الحيوان أو نحوه، فيه روح كأنه يخلقه ويضاهي بهذا خلق الله عز وجل، ما يبقى على هذا الخلق إلا إيش؟ إلا الروح، ولذلك يقال له يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم. وأما هذا التصوير بهذه الآية، بهذه الآلة، هل هي خلق جديد أم هي نفس خلق الله سبحانه وتعالى؟ هو نفس خلق الله عز وجل، أنا حينما أرسمك بيدي هذا خلق آخر وليست هذه الصورة أنت، لكن حينما أصورك بالآلة الخلق هو نفسه، أنا ما خلقت شيئا، وإنما غاية ما فعلت أنني وقفت الخلقة التي خلقها الله عز وجل وجعلتها في هذه الورقة، أليس كذلك؟ مثاله كالرجل الذي يصور بآلة التصوير، آلة تصوير المستندات، حينما أضع تلك الورقة وتخرج، هل أنا الذي كتبت هذه الورقة؟ نعم. هل أنا الذي زورتها؟ جواب: لا، ما كتبتها وما فكرت وما أعلم أصلا إيش المكتوب في الورقة، أليس كذلك؟ وإنما هو توقيف لصورة هذه الكتابة وإعادة نسخها في ورقة بيضاء أخرى، أليس كذلك؟ وهذا يشبه في الحقيقة ما نقل من إجماع العلماء على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى نفسه في المرآة، أليست هذه صورة؟ هذه صورة ولا لا؟ هي صورتك أنت، هل يقال لك يوم القيامة: أحيي ما خلق؟ جواب: لا. وكإجماع العلماء أيضا على جواز رؤية الرجل نفسه في الماء، أليس كذلك؟ هل هذا نقول بأنه من الصورة المحرمة؟ الجواب: لا، لأنها نفس الخلقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. إذا قررنا هذا الجواز، نقول: إذا كان هنالك نفع أو مصلحة راجحة في التصوير فلا بأس به، سواء كان التصوير الثابت أو كان التصوير المتحرك. لكن إذا كان هذا التصوير يؤدي إلى شيء مكروه أو محرم، أو تصوير شيء مكروه أو محرم، فإنه يأخذ حكمه من الكراهة والتحريم. مثال ذلك كالرجل الذي يصور النساء وتحدث بهن فتنة، هل يجوز التصوير؟ هنا يحرم التصوير لوجود فتنة، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام. ولذلك ننبه إلى من يضع هذه التصاوير في هذه الجوالات، يضع صور النساء بيته، وهذا ما يعقل يا إخوة، أن يجعله في الهاتف، وبعض الصور قد تكون مخلة أيضا ولا ينبغي أن يطلع عليها أحد، وربما هذا الهاتف يضيع، ليس كذلك؟ ويمكن استخراج ما فيه، ويمكن التلاعب أيضا بتلك الصور، لا ينبغي المسلم أن يقلد هكذا الكفار في كل ما يفعلونه، المسلم له في هذا خصوصية وله نظرة مبعدية، ينظر إلى الأمر حتى ولو كان جائزا، ينظر إلى الأمر المبعدي وإلى المقصد من فعله، أليس كذلك؟ وإذا كان الأمر فيه مكروه أو يؤدي إلى مكروه فإنه إيش؟ أمر مكروه لا يستحب فعله. مثال ذلك كالرجل الذي يصور من أجل الذكرى كما هو السؤال هنا، من أجل أن يعلقها مثلاً أو يضعها في الهاتف أو يضعها في كراسة أو دفتر أو نحوه من أجل أن يذكر الرجل، وربما هذا الرجل يموت وقد يكون من أهل البيت، وهذا مما يجدد الحسن. قال شيخنا محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله: وهذا الذي يجدد الحزن هو أمر مكروه، ولذلك كرهت هذه التصوير. فالمسلم ينبغي له أن يحذر كل الحذر من هذا الأمر، ولا ينبغي أيضاً أن يسارع فيه مسارعة عظيمة على نحو التفصيل السابق. والله تعالى أعلى وأعلم وجل وكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. مبارك الله.